إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أوضح لنا سبل الهداية لمن أراد أن يسلكها، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: مشروعية الطلاق في الإسلام. شرع الله النكاح لحكم عظيمة، إذ به تتحقق المنافع والمصالح، ولا بد لتحقيق أهداف النكاح التوافق بين الزوجين ووجود المودة والرحمة والتفاهم بينهما. والزواج عقد بين قلبين، ووصل بين نفسين، ومزج بين روحين، وتقريب بين جسمين. سماه الله تعالى ميثاقا غليظا في قوله جل ذكره: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال قتادة: والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن هدي القرآن الكريم أنه حث الرجال على العيش مع أزواجهم بالمعروف، في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالقرآن يدعو إلى الصبر والتأني في حال الكراهية بين الزوجين، ويفتح لهم أبواب الخلاص. فما يدري هذا الإنسان أن هذا الأمر الذي يكرهه يكون خيرا عليه، وأن الله تعالى يدخر له هذا الخير، فلا يصح أن يضيعه بمجرد موقف حصل. والإسلام لا يبادر إلى حل رباط الزوجية لأول وهلة ولا لأول بادرة من خلاف، بل يشد هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس. لأن عقد الزوجية إذا تراخت عراه بين القلبين ضاعت حكمة الله منه في السكون والرحمة والعطف. وإذا حدث تنافر في الطباع وتخالف في العادات، أو كره أحد الزوجين الآخر لأسباب ظاهرة، أو حصل ما يمنع بقاء الزوجية، أمر الله بالصلح بين الزوجين في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإذا بذل الحكمان ما في وسعهما في الإصلاح وإزالة الشقاق بين الزوجين ثم تعذر ذلك، فالله أرحم من أن يكلف عباده تحمل هذا الشقاء النفسي، وهو الجمع بين قلبين لم يأتلفا، وطبعين لم يتحدا، وروحين لم يتحابا. لذلك شرع الله الطلاق ليكون حلا لهذا الوضع المؤلم الذي أصاب الأسرة، ولأن الله تعالى أعلم بمصالح العباد من أنفسهم، فقد شرع لهم الطلاق في هذه الحالة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا هو حكم الله في مسألة الطلاق، والزوج المسلم عليه أن يتعلم هذه الأحكام حتى لا يقدم على شيء منها إلا وفق شرع الله من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. ولما شرع الله تعالى الطلاق جعله مقيدا بقيود فطرية حكيمة وضوابط شرعية قويمة، اعتمد في تنفيذها بعد فهم المراد منها على إيمان المؤمن، وشرع له من المخففات ما يهون وقعه كالتمتيع ومد الأمل بالمراجعة، وتوسيع العصمة إلى 3 طلقات حتى تمكن الفيئة إلى 10. وما وصفه الله تعالى في القرآن بالسراح الجميل والتسريح بالإحسان إلا تلطيف إلهي في أسلوب معجز يبعث في النفوس المؤمنة نفحات تلطف، وما تزال تلطف من غلظ الإحساس وشدة التعامل حتى يصير الطلاق عملية بلا ألم، مع بقاء المعروف والفضل السابق بينهما على حد قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والطلاق هو حل رابطة الزوجية من جانب الزوج بلفظ مخصوص. أيها المستمعون الكرام، إن من يأخذ فقه الطلاق من قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وما بعدها من الآيات الآمرة بالوقوف عند حدود الله الناهية عن تعديها، أو من آية: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أو من آية الحكمين الآنفة الذكر، فقد وعد الله تعالى فيها بالتوفيق عند الإصلاح وبالإغناء من واسع فضله عند التفرق، أو من آية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بين حالين أحدهما التمتيع والسراح الجميل. من أخذ فقه الطلاق من هذا المنبع الصافي والعذب النمير يعلم أي معان عظيمة وحكم مبثوثة تحت كل كلمة وكل جملة، ومن تفقه هذا الفقه ونشره في الناس يبعد جدا أن يتلاعب أو يتساهل بالميثاق الغليظ الذي أخذه الله على الأزواج. وإن التساهل في أمور الطلاق وغياب تلك المعاني العظيمة في فقه الطلاق هو الذي سهل على بعض المسلمين تعدي حدود الله في الطلاق، وأفضى بهم ذلك إلى هذه الفوضى الفاشية في البيوت، وإلى ارتفاع الثقة بين الأزواج والزوجات. وسوء الفهم من الزوج انبنى عليه سوء تصرف منه في الحق الذي خوله الشارع، وهو أنه يملك العصمة، وهو حق في أصل الشريعة، ولكن الإسلام لا يعطي هذه الحقوق أو هذه الامتيازات إلا للمسلم العاقل الذي يعظم أمر الله ونهيه، فهو يكل إليه عهداً ويستحفظه على أمانة كبرى اعتماداً على رشده وثقة بإيمانه. ومن المآسي في أحوال الطلاق عند بعض الناس أن يختلف شخص مع آخر في شأن جليل أو حقير، فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق حانثاً، فتكون النتيجة خراب بيت وتمزيق أسرة وتشريد أولاد ونحو ذلك. وكثيراً ما تطلق الزوجة بهذه الأيمان والالتزامات العابثة وهي لا تعلم من ذلك شيئاً ولم تتسبب فيه. إن عقد الزواج عقد مؤكد يحافظ عليه العقلاء ويتساهل فيه الجهلاء، وإن العصمة امتياز للرجل ما لم يطغى فيه أو يظلم، فإذا طغى فيه وظلم وانحاز عن القصد فقد تعدى حدود الله. وقد قال الله تعالى في سياق آيات الطلاق: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الطبري في التفسير: يقول تعالى ذكره: ومن يتجاوز حدود الله التي حدها لخلقه فقد أكسب نفسه وزرا فصار بذلك لها ظالما وعليها متعديا. انتهى كلامه. وإيقاع الطلاق لا يكون إلا في طهر لم يجامع فيه، وهذا هو طلاق السنة، أن يقع على الوجوه المشروعة. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. هذا ما تيسر ذكره وإيراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم.